السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه ويضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما صرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستر المؤمن وعدم التثريب عليه وفضيحته وكشف ستره، عدم ذلك هو من صفات المؤمنين، لأنه لا يفرح بكشف ستر المؤمن وكشف عورته والتشمت به إلا إنسان لا خلق له وضعيف الإيمان. أما العاقل ذو المروءة المؤمن فإنه يستر على أخيه المؤمن، كما أنه يحب أن يستر عليه وتستر عورته، ولا ينبغي للإنسان أن يتشمت بأخيه فيعين الشيطان عليه. لا تتشمت بأخيك فربما عافاه الله وابتلاك، لكن اسأل الله له العافية، اسأل الله له الهداية، واسأل ربك العافية، وقل الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه به وفضلنا على كثير ما خلق تفضيلا. بينك وبين نفسك أيضا لا تقول هذا الكلام جهرا عنده، فيكون في نفسه شيء من الإحراج والضيق، فإن هذا الرجل مع أنه شارب خمر وقع وعصى وأقيم عليه الحد، لكن نهاه بالرسول عليه الصلاة والسلام عن سبه، لأن ذلك إعانة للشيطان عليه. فبدل ما يقول هداك الله أصلحك الله، يذهب ويقول هذه الكلمة، يعني كلمة سب أو تشمت، هذا ليس بطيب، لأن المؤمن مهما كان الخير موجود فيه، المؤمن فيه خير وقريب من الخير، ولكن النفس والشيطان نعوذ بالله من شرهم قد يغلبون الإنسان أحيانا فيقع. فإذا وجد رادع من أمر معروف ونهي عن المنكر أو إقامة حد أو نصيحة من إنسان محب، فربما كان ذلك إن شاء الله سبب الهداية. وقد تكون أحيانا المعصية التي غلط فيها واقع فيها قد تكون سبب لهدايته إذا أنب نفسه وراجع ربه وعرف أنه قد أخطأ وارتكب شيئا من حدود الله التي تسخط الله عليه وتسقط أيضا قيمته عند الناس، لأن الناس يعني المؤمنين لا يحبون إلا من كان تقيا، ومن كان عاصيا أو منهمك بهذه القاذورات فإن الناس يشمئزون منه ويبتعدون عنه ويكرهونه ويبغضونه لله. فالحب في الله والبغض في الله. ولكن العصمة لمن عصمه الله، ومن تاب تاب الله عليه، والحد إذا أقيم عليه ثم تاب فإنه إن شاء الله يكفر الله به عنه ويكفيه العذاب الآخرة، ولعله يرتدع ويهتدي. لكن أنت إذا علمت أن أخاك واقع في شيء ولم يصل إلى السلطان فإنك عليك أن تنصحه وتستر عليه، تذكره بالله وتخوفه منه، ولا تستعجل عليه، فإن الستر مطلوب، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم، هذا أمر من الله عز وجل بفعل الخير عموما، سواء فيما بينك وبين الله من حقوقه والعبادة التي بينك وبينه، أو خيرا للناس فيه فائدة ومصلحة تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، تخدم مسلم، تعينه، تقضي له حاجة من حوائجه التي لا يستطيع قضاءها. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكلما قمت إلى جانب أخيك وقضيت حاجته ساعدته، فإن ذلك مما يكون سبب في أن الله عز وجل يقضي حاجتك وييسر لك أمرك ويفرج لك همك. والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا بد من التعاون فيما بينهم والتراحم، ولا يستغني الإنسان عن إخوانه المسلمين. وكلما قمت إلى جانب أخيك صادقا محتسبا فإن الله سبحانه وتعالى لن يترك ذلك لك، يعني لن يضيع عند الله، فإن الله عز وجل سيثيبك على ذلك ويجازيك عليه في الدنيا وفي الآخرة. اجعل أخاك مكان نفسك، يعني نزله منزلة نفسك. إذا علمت أنه قد ألمت به حاجة كربة، فيه مهمة ما استطاع لها خلاصا، وبيدك أو عندك استطاعة، اشفعوا تؤجروا. الأمر الذي تستطيعه تبذله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني تفوزون في الثواب عند الله. الفلاح الفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. افعل الخير سواء فيما بينك وبين الله أو فيما يتصل بالآخرين من مساعدة في أمر من الأمور المباحة، وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وان فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذه الحديث اشتملت على خصال كثيرة، منها شيء مر علينا قريب، وهو الحث على تنفيذ الكروبات وتفريج الهموم وقضاء الحاجات وستر المسلم ومعاونة المسلم في على مصالحه، وأن المسلم يكون إلى جانب أخيه فإنه لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، يكون معه بقدر المستطاع، يسر عليه إذا كان معسر، إذا كان له دين لك عليه دين ولا يستطيع السداد يسر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تنظره أو تسقط عنه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني تسقط عنه الدين، فإذا فعلت ذلك فأبشر بالثواب والجزاء من الله عز وجل. وكذلك إذا سترت عليه ولم تكشف عورته، يعني لم تتحدث عما حصل منه وكففت عن عرضه، فكذلك من حق المسلم على المسلم. ودائما نزل أخاك منزلة نفسك، ومن سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له طريقا إلى الجنة. والمقصود بالعلم المأخوذ من الكتاب والسنة الذي ينفع الله به الخلق في الدنيا وفي الآخرة، العلم الشرعي الذي ينور البصائر يبين لك الحلال والحرام فتعمل به وتعلمه، فهذا هو العلم النافع. والله عز وجل وعد أهل العلم بأن يرفعهم درجات، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، وهم الهداة، وهم المصابيح التي تضيء الناس، تضيء الطريق للناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، تعريف بالحلال والحرام سواء، وأيضا توجيههم إلى ربهم بأن يعبدوه على بصيرة، وبين لهم ما يجب عليهم نحو ربهم في تصحيح العبادات، في تصحيح العقيدة. فالعالم إذا كان عاملا بعلمه معلما فهذا هو الذي يعد من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى البصيرة، وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة على علم ونور وبرهان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم نور وحياة، لأنه تحيا به القلوب وتنور به البصائر ويستبين به الحق. من أين يعرف الناس الحق من الباطل ويعرفون الحق أنه لك أو عليك؟ إلا عن طريق العلم. والعلم قال الله وقال رسوله، ليس مما يبتكره الناس. العلم المقصود الذي يرفع به الدرجات وتنور به البصائر هو المأخوذ من الكتاب والسنة. ولا يمنع أن يتعلم المسلم العلوم النافعة الأخرى إذا تسلح بالعلم الشرعي وعرف ما يجب عليه نحو ربه حتى يعبد الله على بصيرة، ثم تعلم العلوم النافعة الأخرى لينفع بها العباد ويستغنون بها عن أعدائهم كالطب والهندسة والصناعة والزراعة وغير ذلك، فهذا أمر مطلوب. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، فلا يمنع ذلك، بل هو أمر مندوب إليه أن تتعلم من العلوم النافعة ما تنفع به البلاد والعباد. فإذا صلحت نيتك وصلحت سريرتك وأخلصت في عملك فأنت على خير إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويتعلمون ما يجب عليهم من دين الله، فإن هذا أمر يحبه الله ويثيب عليه، تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. حلقات الذكر هي رياض الجنة، إذا مررت برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فإن الملائكة يسعون في الأرض يبحثون عن حلقات الذكر، فإذا وجدوها نادى بعضهم بعض بأنهم وجدوا بغيتهم، فيشهدون لك عند الله. حتى من جالسهم فإنه لا يخيب، هم القوم لا يشقى جليسهم، فإنه يغفر لهم ومن جالسهم رغبة فيما عندهم وما يتدارسونه. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في حلقة فدخل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فبحث فيسر الله له فرجة وجلس فيها، الثاني ما وجد لكن استحى أن يذهب ويعطي الحلقة ظهره فجلس من وراء الحلقة وأما الثالث فأدبر وخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما هذا، يعني الذي جلس في الحلقة في الفرجة، آوى فآواه الله، وأما هذا استحى فاستحي الله منه، وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. فطلب العلم الشرعي يجب على كل مسلم أن يأخذ منه بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. فطلب العلم فريضة، لكن بقدر ما تستطيع، فهو من الجهاد، لأن فيه مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم شرفا فيما يعمل، تحفه الملائكة. إيش الخصلة الأخيرة في الحديث؟ ذكرهم الله في من عنده. لا، فيه ضبط به عمله لم يسرع به. نعم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان الإنسان مقصر في طاعة الله، غافل عن ذكر الله، مهملا لأوامر الله، منهمك في شهواته، لم يتورع عن المعاصي، فلو كان نسبه من أعلى الأنساب، الحسب والنسب ما يقدم ولا يؤخر. إن الذي يرفعك عند الله عملك الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن أبطأ به عمله، يعني قصر في أوامر الله، فنسبه لا ينفعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي، ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن أبا جهل وأبو لهب وأمثالهم من كبار العرب، وأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما أنهم لم يؤمنوا ما نفعتهم عربيتهم ولا ارتفاع أنسابهم ولا شرفهم في قومهم، صاروا من أهل النار. وأما بلال رضي الله عنه وصهيب الرومي، بلال حبشي وسلمان فارسي، لما أنهم آمنوا صاروا من أهل الجنة ومن السابقين الإسلام. فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بها آخرين، فمن رفعه الله فلا أحد يضعه، ومن وضعه الله فلا أحد يرفعه. والعبرة بالإخلاص والصدق مع الله، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص بالعمل، وموافقة السنة، يعني منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. لا تكون سعيدا إلا إذا سرت على منهاجه عليه الصلاة والسلام والتزمت به. أما حسبك ونسبك وشرفك ومالك وأولادك وبلادك هذه ما لها قيمة إذا لم تكن تقيا، فلست لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. فلا تقول أنا من العرب ولا من أهل المدينة ولا من النسب الفلاني ولا لا أبدا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. مقصود بهذه الشفاعة الشفاعة في المصالح الدنيوية وما ينفع العباد في الأمور العاجلة في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم، ما لم يكن في حد من حدود الله. فمن شفع في حد من حدود الله بعد أن يبتبلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فكونك تبذل جهد لمصلحة أخيك المسلم في شيء ليس فيه معصية لله، تساعد أخاك المسلم تفك أسره من مشكلة، تخلصه من ضيق، فهذا تؤجر عليه وتثاب عليه. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه. ولكن احذر أن تشفع في تخليص إنسان ظالم مفسد في الأرض تريد أن تبرئه من أجل أن تعينه على ظلمه، أو تشفع في حد من حدود الله لتسقطه. فإن المرأة المخزومية لما حكم عليها بقطع يدها لما سرقت شق على أهلها ذلك، فقالوا: من يجرأ أن يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما فيه إلا أسامة، حبه وابن حبه، يعني لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ويحب أباه زيدا. فلما جاء يشفع أنكر عليه عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. فالشفاعة مطلوبة إلا في حدود الله، أو فيما يكون سبب في مساعدة المجرمين والمفسدين في الأرض. فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يسعى في مساعدتهم أو تخليصهم أو التستر عليهم وإن كانوا أقرب الناس. قل الحق وإن كان مرا. نعم. قال: وقال النبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه، وفي رواية ما شاء. نعم، يعني احنا نسميها الآن الواسطة، يعني إذا صرت تستطيع أن تسعى لأخيك تكلم المسؤول في مصلحة أخيك المسلم، تسعى معه في حاجته، فالله عز وجل يأجرك ويثيبك على ذلك. المهم يكون فيه في شيء فيه خير، ليس فيه لا ضرر ولا معصية ولا حد في حدود من حدود الله. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها أنه قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. نعم، هذه بريرة رضي الله عنها امرأة كانت مملوكة، فاشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، وكان لها زوج مملوك يقال له مغيث، فعتقت ولم يعتق. والإسلام يمكن المرأة إذا عتقت على زوجها، عتقت قبله، فإن لها خيار بأن تبقى معه أو تنفسخ، يكون لها الخيار. فلما عتقت قبله وكان يتابعها في الشوارع ويبكي من شدة حبه لها وحرصه على بقائها في عصمته، لكنها كانت لا تحبه، فأبت رضي الله عنها أن تبقى معه، وفرحت بالحرية التي تخلصها منه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف بالرأفة والرحمة، فإنه أشار عليها شعورا ليس بإلزامي، وإلا لو ألزمها قال سمعنا وأطعنا، فقال لو راجعتيه، يعني لو بقيت معه. فقالت تأمرني يا رسول الله، يعني كان أمر، فأمرك ما معصي. قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فهو شفع عليه الصلاة والسلام لكن ما قبلت. فأنت إذا طلب منك أن تسعى في مصلحة، في أي إدارة حكومية، في أي أمر من الأمور فيه مصلحة وخير، ليس فيه معصية ولا حد من حدود الله، ولا يترتب عليها إسقاط حق، إنما من باب التسامح، رأيت ناس متشاكسين يطلب بعضهم حق بعضا، واستطعت أن تصلح بينهم، تطلب من هذا وتطلب من هذا، فهذا شفاعة تؤجر عليه. فهذا هو المطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، والله عز وجل سيقضي ما شاء، أنت ستؤجر على هذا إن حصلت ولا من تحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى والصلح خير. نعم، الصلح بين الناس في ما بين الأقارب أو الزوجين أو الجيران أو أي مسلمين أو طائفتين، وأصلحوا ذات بينكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فالصلح خير إذا سعى به المسلم يقصد بذلك وجه الله، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح به فتنطفئ فتنة أو يجتمع شمل ترجع زوجة إلى زوجها وأولادها وعلى العكس من سعى بالتفريق وشتات الشمل عن طريق النميمة أو غيرها، فأفضل ما يتكلم به الإنسان ويسعى به بين الناس هو الإصلاح، والله يحب المصلحين والله لا يحب الفساد، وأصلحوا ذات بينكم واصلحوا خير، سواء كان بين الزوجين بين الأقربين بين الجيران بين المتشاكسين عموما من المسلمين، حتى في المحاكم كونه يسعى القاضي بين المتخاصمين بالإصلاح، إذا تراضوا في شيء يخصهم فهذا خير وأفضل. وقد كان رجل يقال له أبو شريح، كان يكنى قبل ذلك أبا الحكم، فلكنه لما أسلم قال له عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم، يعني ما يجوز أنك تتكمن بهذا الاسم. قال يا رسول الله إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين فلقبوني أو كنوني بهذه الكنية، يعني لست الذي تكنيت بها أو تسميت بها، يعني أنه يحكم بينهم بالإصلاح بالصلح، فهو موفق أنه يسعى مخلص ما له هدف على أحد دون أحد، وغالبا موفق، ولذلك ينصرفون عنه مقتنعين متراضين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، يعني هذا شيء طيب، أحسن أثنى عليه عليه الصلاة والسلام أنه يسعى للإصلاح ويحكم بالصلح ويتحرى الصواب بين الطرفين، فينصرف الناس وقد تسامحوا وتصالحوا بسببه، ما أحسن هذا، يتعجب منه ثناء عليه. لكن أيضا الكنية هذه ما تليق، لأنها صفة لله أبا الحكم، فإن الله هو الحكم، الله ما يقال له أبا الحكم، الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني في الدنيا وفي الآخر، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلما أبدى عذره وأنه ليس الذي هو تكنى بهذا الشيء، وعرف عليه الصلاة والسلام أن سببه الحكم والإصلاح بين الناس وأثنى عليه، قال فما لك من الولد حتى يجعله كنية تليق به، لأنه أنكر عليها الآن لا هذه الكنية، فما لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله ومسلم. قال ومن أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فالمقصود أنه رضي الله عنه لما كان سببا في الإصلاح بين الناس أحبوه ورضوا بحكمه، وكثيرا ما ينصرفون عنه وقد تراضوا ورضوا بحكمه وصلحه، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث أن هذا من أفضل الأعمال، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا أمرت بصدقة تنفع الناس، أو أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، أو أصلحت بين الناس، فهذا هو أحسن ما تتكلم به وما تثاب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، يقول هل هذا الحديث خاص بمن فعل ذلك، فالذي يتدارس الحديث ويحضر دروسه لا يشمله ذلك الحديث؟ بل هذا إن شاء الله يشمل كل حلقات الذكر التي يراد بها وجه الله، فإنه كما سمعتم في الحديث: إذا مررت برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذه من حلق الذكر. فأبو هريرة رضي الله عنه لما دخل السوق وجد الناس يبيعون ويشترون لاهون في دنياهم، قال: ويحكم، تركة محمد عليه الصلاة والسلام تقسم في المسجد وأنتم هنا لم تأخذوا حقكم. فانصرف كثير من الناس إلى المسجد، فلما وجدوا حلق اللي يقرأ القرآن واللي يتدارسون التفسير ويتدارسون الحديث إلى غير ذلك، فقالوا: يا أبا هريرة، أين الذي أين تركة الرسول؟ قال: ماذا رأيتم؟ قال: ما رأينا إلا أناسا يتعلمون. قال: ويحكم، هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، فإن محمد ما خلف دينار ولا دنه، وإنما خلف العلم، فتلك ورثة الأنبياء. فهذا إن شاء الله يشمل حلق الذكر عموما. يقول السائل: هل الموالاة في الوضوء شرط لا يصح الوضوء إلا به بها؟ نعم، لأن عدم الموالاة ستؤدي إلى جفاف الأعضاء قبل أن تكمله، فإذا جف العضو إهمالا منك وجب عليك أن تعيد الوضوء. أما إذا كان موالي يعني متابع لغسل الأعضاء ولم تتمهل ولم تهمل، ولكن بسبب الريح أو الشمس جف العضو، فهذا إن شاء الله لا بأس عليك به. ما المقصود بالموالاة؟ الموالاة هو ألا تترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله، هو أن تتابع غسل الأعضاء سواء، ما تغسل وجهك ثم تنتظر، فإذا جف ذهبت تغسل يديك. واجب أن توالي بين الأعضاء وتتابع الغسل حتى لا تجف الأعضاء قبل أن تكمل وضوءك. ويقول: الترتيب هل مثله؟ الترتيب هذا نص في الآية، إن الله ما لما أدخل الممسوح بين المغسولات دل على وجوب الترتيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهكذا طبقه محمد عليه الصلاة والسلام بأفعاله، ما ذكر يوم من الأيام أو في وضوء من وضوءه أنه قدم أو أخر عن هذه الآية، يعني أنه خالفها أبدا. جميع الأحاديث التي ذكرت ونقلت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه إلا كما وفي الآية: ابدأوا بما بدأ الله به. يقول السائل: بعض الناس يستدل بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله على القراءة الجماعية، يقول هل القراءة الجماعية تدخل في هذا الحديث أو الدعاء الجماعي؟ إذا كان مثلا مدرس يدرسهم آية آية ويرددون وراءه الترتيل والتجويد، فهذا ما يضر إن شاء الله، سواء جماعي ولا انفرادي. المهم أن لا يكون هناك يعني تقليدا لطوائف أخرى في مذاهبهم في ترديد الأذكار جماعيا ولا أدعية، هذا هو الذي ما ليس مندوبا ولا ينبغي فعله. يعني ترديد الأذكار جماعي أو أدعية. أما القرآن إذا صار إنسان يدرسهم مثلا ويرددون وراءه أو هم يقرؤون الآية والسورة بترتيل وتدبر فإن هذا لا يضر إن شاء الله ويكون من هذا الحديث. يقول السائل الغريب يقول هل تفصلون في كيفية صف الصفوف في المسجد النبوي حيث تعرض لنا أحوال لا نعرفها هكذا يقول كيف؟ يقول هل تفصلون في كيفية صف الصفوف في المسجد النبوي؟ فصل؟ أي كيف نفصل؟ ما نعرف معنى السؤال هذا حتى نجيب عليه. يقول الصفوف التي بين السواري هل نتمها أم لا؟ لا، الصفوف التي بين السواري إذا لم يكن هناك ضرورة من شدة الزحام كأيام الموسم فلا ينبغي أن يكون بين السواري صفوف، بل الصلاة ولو لم تكن باطلة فإنها مكروهة لأن السواري تقطع الصف، والواجب أن توصل الصفوف وصل، فمن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله، فالواجب إتمام الصفوف وتأديلها والارتصاص فيها، ولا يجوز أن يقام صفا بين السواري إلا للضرورة القصوى إذا لم يوجد غير ذلك. الله أعلم. البعض يكون في صف خلف الصف الذي بين السارية فيتقدم يقول نتم الصفوف. لا، إذا كان الصف الذي ستتم هو بين السواري فأنت قطعت الصف الذي تركته ووصلت صفا لا يجوز، لا ينبغي إقامته أصلا إلا للضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.